قال وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود السهو. أجمع العلماء على مشروعية هذا السجود، هل هو واجب أو مستحب؟ يأتي في كلام المصنف أنه يرى وجوبه في أحيان ويرى سنيته في أحيان أخرى. فإن قال قائل هل هو يجب في النفل دون الفرض أم في الفرض دون النفل؟ الجواب يجب في الفرض والنفل على سواء. فإن قال إنسان كيف تقول يجب وهو أصل الصلاة أصلا لا يجب لا تجب، يعني مثلا نافلة المغرب هذه ركعتين، يقول لك هي أصلا سنة، كيف تقول ألا السجود فيها واجب؟ يقال إذا تلبست بالصلاة فأصبحت واجبة، إما تؤديها كما أمر الله ورسوله أو لا تؤديها بالكلية. ولذلك لا يأتي إنسان يقول سأصلي نافلة بدون وضوء، لا، إذا كان ستصلي دخلت في لزمتك هذه الشروط، موجود هذا في اختيارات الشيخ ناسيني. طيب قال وأسباب هو الزيادة والنقص والشك، ويفصل هذه الصور. قال متى يجب، يعني متى يجب سجود السهو؟ قال إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، قال كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، قال فلما انفتل يعني انصرف قال من الصلاة توشوش القوم، ويقال توشوش قال وهي نفسها توسوس يعني صوت في اختلاط، قال القوم وبينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قال فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ يعني ظنوا أن الصلاة أصبحت خمسة. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك صل قال لا قالوا إنك صليت خمسا، قال فانفتل يعني صرف فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين على طبيعته البشرية، وجاء في لفظ وينبغي التنبيه عليه ليس في هذا الحديث لكن حديث متداول، إني لا أنسى ولكني أنسى لأشرع، هذا حديث لا يصح، بل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس بهذا اللفظ الذي هو في الصحيحين وهو قال في مسلم، واضح؟ طيب قال فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه. فلو قام الإمام لصلاة خامسة في العصر وفطن أنه ما زال يقرأ في الفاتحة وعلم بأنه إيش زاد، لا يكمل، لا يرجع مباشرة. قال حتى لو كان في أثناء الركوع، فهمت؟ لو فطن بهذا في أثناء الركوع ينزل مباشرة، لأن لا ينبغي لك أن تزيد شيئا متعمدا عالما به. قال لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز بل يبطل الصلاة. ويتفرع على هذا مسألة، لو أن الإمام قام إلى الصلاة الركعة الخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء، طيب هل للمأموم أن يقوم معه؟ لا يقوم. طيب ماذا يفعل إذن المأموم؟ إيش؟ يبقى تحت جالسا. فإذا صعد الإمام ربما يتبعه بعض الناس سهوا، أحيانا لا تدري هل هو زاد، ربما يتبعه، أنت تبقى جالس، فإذا قام بركعته وأنهاها سيرجع إلى التشهد، فأنت أكمل معه التشهد، فإذا عاد للتشهد تشهد معه وسلم معه. طيب إذا سجد الإمام سجودا للسهو هنا تسجد معه؟ الظاهر تسجد معه، واضح؟ فهمتم صور المسألة ولا؟ قال ثانيا أو سلم قبل إتمام صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم من ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقال رجل بسيط اليدين طويل اليدين، يسمى ذو اليدين هذا، حتى الحديث من حديث اليدين، فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك، بالرغم أن ذهب إلى حجرته، ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. إذن هنا سلم قبل نهاية الصلاة، وسجد قبل أو بعد التسليم؟ يعني هنا ايش زاد؟ زاد ركعة. لا زاد التسليمة، ما زاد ركعة، زاد التسليمة في الوسط. نعم هنا، هنا في هذه الصورة. نعم. طيب العلماء قالوا، أنا أذكر لكم ما بقي في ذهني، ولهذا الباب واسع. ما الضابط في أنه يرجع ويبني على ما مضى؟ إيش الضابط في هذا؟ أنا يقول أن لا يكون قد فصل كثيرا بينها. فلو أن إنسان مثلا هو أنهى الصلاة، مازال في المسجد تذكر أنها تنقص ركعة، يرجع ويكملها. لكن لو أن انصرف وذهب وعاد إلى بيته انتهى الأمر، لابد أن يعيد الصلاة. واضح؟ لأن أحيانا يقولون قليل الكثير، ما ضابط الكثير؟ ويقولون العرف. بعض العلماء الضبط قال إذا خرج من المسجد انتهى الأمر، ويمكن هذا الحديث كان يرده لأن الحجرة قريبة لكن ليست في المسجد. ثالث قال أو لحد، هذا لم أفهمه من كلام المصنف. قال ثالثا يعني الحالة التي يجب فيها السجود، قال لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن لو تعمده بطلت. يعني هل لو كان اللحن في الصورة لم يفصل، لو قال في الفاتحة فهمنا، فهمتم؟ وفي ألفاظ يعني الذكر، إيه هو قال الكل هو. نعم. هنا قال لو لحن لحنا يحيل المعنى، لم يفصل، يعني لم يقل مثلا في أركانها علي يشعر كذلك، إلا هو قال المعنى سهوا. يعني لو أن نزل مثلا قلب الآية سهوا، ظاهر كلام المصنف أنه يسجد، لأن إذا تعمده بطلت صلاته. فهمت الكلام؟ لو تعمد تقديم التأخير مثلا في الفاتحة بطلت صلاته، لكن لو تعمد هذا في التعمد يمكن أمره خطير، يدخل حتى في الاستهزاء بكلام الله. لكن لو أن إنسان عوض يقول سمع الله لمن حمده، قال كلمة أخرى، قال استجاب الله لمن حمده، ونفس المعنى، كان لابد من لفظ التسميع على حد كلامه تسجد. طيب ربما يكون هذا الرابع للفائدة، سمع معناها استجاب، يأتي معنا. والسمع نوعان، إدراك الصوت، الثاني الاستجابة. الرابع قال أو ترك واجبا، ومر معنا في، تذكر كان درس يمكن فيه إلا أنا وياك فقط، إذن لا أقول لكم تذكرون، لا أظنكم تذكرون هذا. أنا وهو معروف الفرق بين الركن والواجب والمستحب. كنت حاضرا؟ إذا ليس هذا الدرس. الواجب هو الذي يجبر بسجود السهو إذا ترك، إذا ترك سهوا، فإذا ترك عمدا ماذا يقع؟ تبطل الصلاة. أما الركن لا يجبر بسجود سهو ولا بد من فعله. فلو أن رجلا صلى العصر ونسي الفاتحة في الركعة الأولى، هل يعتد بالركعة الأولى؟ لا يعتد، بل لابد له أن يصليها بعد وحده. أما الواجب يجبر بسجود سهو كما نسي التشهد الأول، ويأتي معنا الحديث. قال ويجب، نعم قال أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. يعني ما الذي نسي هنا؟ التشهد الأول. أحسنت. قال فقام الناس معه فلما قضى، هنا تتبع الإمام، فهمتم؟ هنا تتبع، تختلف الصورة. قال فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، متفق عليه. قال المؤلف قال ثبت بالخبر في من ترك، ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط. قال فيقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي، على المذهب الحنبلي، لأنهم يرون الوجوب مرة معناه الأحوط فعله، وتكبيرات الانتقال. فلو أن إنسان ركع للركوع ونسي التكبيرة عليه أن يجبر هذا بسجود سهو. طيب لو نسي الركوع بالكلية ومر مباشرة للسجود، يجبر بسجود سهو أم لا؟ يعيد الركوع. لابد أن يعيد الركعة كاملة، لم تصح، لا يعتد بهذه الركعة. وهنا فائدة، لو أن إنسان يصلي وراء إمام، وهذه فائدة ليست من باب التفريعات التي لا يحتاج إليها، بل هي مما يحتاج إليه، لأن قد تقع، لو أنك تصلي وراء إمام قد يسرع في الصلاة، وأنت ربما تأخرت عليه بعض الشيء فركع وقام وأنت لم تركع، ما الذي فاتك هنا؟ ركن. إيش تفعل؟ تركع بسرعة. أنت مع إمام، أنت مع إمام. تركع بسرعة وتسبح مرة ثم لا، هو تخلف عليك، هو مر إلى ركن. يعني الضابط في أنك تدركه أنه ما زال في هذا الركن وتدرك، هو انتقل من ركن الركوع إلى ركن الرفع من الركوع ورايح سيذهب للسجود وأنت ما زلت لم تركع. تدرك بسرعة وتعتد بالركعة. لا تعتد بالركعة، وهذا الأقرب والله أعلم، بل الأحوط، لا تعتد بهذه الركعة. قالوا فإذا سلم الإمام قمت وزدت ركعة. ولو كنت في الصف الأول لتعجب لك. لا تعجب الناس، صحيح، لكن يأتي معنا غدا في كتاب التوحيد إن شاء الله من أرضى الله بسخط الناس. نعم. أنت سمعت فوزا في ذلك. إيش قال؟ قال يعني إذا دخل وإذا دخل في الصلاة وركع قبل يعني ووضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، يعني ركعة مقبولة. لا ليست هذه الصورة التي ليست هذه؟ لا ليست هذه، أنا أتكلم عن إنسان في الصلاة بدأ يصلي مع الإمام مثلا في الركعة الثانية، هو مدرك للصلاة من البداية. في الركعة الثانية الإمام ركع، لكن الإمام ركع بسرعة وعاء، تدرون تكفي تسبيحة واحدة، فهنا قد تتأخر. وبعض الناس سبحان يظن أنه واجب عليه يتم الفاتحة، هذا نراه كثيرا، بعض الناس يظن أن المأموم واجب عليه أن يتم الفاتحة وراء الإمام، فتراه الإمام قارب على الرفع وهو مازال يكمل في الفاتحة. فهمتم؟ فهذا كما قلت، إذا كان ركع الإمام ورفع من الركوع وهو مازال لم يركع ضاع عليه الركن، هنا لا يعتد بتلك الركعة، وإذا سلم الإمام يقوم بها. المسألة فيها تفصيلات طويلة، من شاءها فليرجع إلى كتاب صلاة الجماعة من الشرح الممتع، بحث هذا بإطالة. إذا قسنا على ذلك، الركوع ركن وقراءة الفاتحة ركن، فإذا ما تمكنت بقراءة الفاتحة وراء الإمام كذلك؟ لا، المسألة تختلف، لأن العلماء لم يختلفوا في وجوب الركوع مع الإمام، لكن اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال قراءة الإمام قراءة المأموم. معروف الخلاف بين أهل العلم الذين يقولون أنك لا، بعض العلماء قالوا تقرأ الفاتحة، ويأتي معنا هذا في مسألة الإمامة، بعض العلماء قال تقرأ الفاتحة مع الإمام، وبعضهم قال لا تقرأ، وبعضهم قال تقرأ في إيش السرية ولا تقرأ في الجهرية، فمسألة خلاف طويل عريض، وهو خلاف الذي لم يطلع عليه يظنه ميسورا، فإذا اطلع عليه ربما يقول يا ليتني ما اطلعت عليه، لتعقيد هذا البحث يا بحث أصولي قوي. شيخ الإسلام كلامه طويل جدا في الجزء 22 و23 مجموع الفتاوى، طال في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فالمسألة تختلف. ممكن لو سمحت. نعم. يعني جمهور العلماء يقولون أن إذا دخلت مع الإمام في الركوع ولم تقرأ في فتحة الكتاب صلاتك مقبولة، فيعني الحل تختلف. صحيح. مع العلم أن هناك من أبطل الركعة إذا لم تتفتح، تقييد الهلي عنده رسالة فيها. أنت تأثرت بمذهبه فترة، ما زلت على ذلك؟ تغيرت؟ مع شيء من الشك. شيء من الشك. تحتاج تأمر. تحتاج تأمر. ولذلك. مذهب البخاري. إيه ونعم. مذهب البخاري. ولذلك عنده كتاب اسمه جزء في القراءة وراء الإمام. نعم. للفائدة البخاري عنده كتاب جزء قراءة في وراء الإمام. ولذلك ذكروا، وهذه من باب استطراد لكن قد يكون مهم، الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يرجح، يذكر خلاف طويل عريض، غالبا يرجح بترجيحاته ويقول هذا الحق والله أعلم، وحين يقول قال مقيده كذا وهذا الأظهر وهذا. هذه المسائل التي رجحها في كتاب أضواء البيان، هذا الموسوعة الفقهية، كان في آخر عمره إذا سأله بعض طلبته يقول المسألة فيها خلاف قوي ويسكت، وهو الذي رجح، لا أقول في شبابه، كان كبير السن لما ألف الكتاب، لكن كان من قبل يرجح بسهولة، لكن لما كبر سنه وزاد علمه أصبح يقول المسألة فيها خلاف قوي. لذلك حين تجد الشاب أول طلبه في كل مسألة عنده قول، وفي الحقيقة لو اطلع لوجد أن المسألة أعقد مما يتصور بكثير جدا. نعم. ذكر المسألة الخامسة، قال ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات، فلم يدري كم صلى، وهذه فيها صورتان. إذن الشك زيادة مرت معنا، النقصان مر معنا، وإيش بقي؟ الشك. قال وذلك أثناء الصلاة، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال وهو في الحالة بين أمرين، الشك عنده صورتان ينبغي ضبطهما، لأن ضبط هاتين الصورتين نظريا قد يكون سهل، إذا عرض لك في الواقع تتحير. كم أحيانا يعرض لنا الشك فلا تدري أي صورتين ستعمل بهما، انتبهوا معي. قال الحالة الأولى، قال إما أن يكون الشك بدون ترجيح، يستوي عندك مثلا أنت في الركعة الثالثة لا تدري هل أنت في الركعة الرابعة والثالثة من صلاة العصر، وليس عندك أي ترجيح، يمكن ويمكن، قد وقد، 50-50. قال ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل، لأن الأقل هو إيش؟ هو اليقين، هو أنت متردد بين أربعة وبين ثلاث، يقينا ثلاث قد تكون أربعة. قال ويبني عليه ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ما استيقن هو الأقل، فهمت؟ قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، والحديث في مسلم. هذه الصورة الأولى لم يترجح عندك شيء، تبني على الأقل وتسجد قبل التسليم. الصورة الثانية، قال أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين، مثلا غلب على ظنه أنها أربعة يبني عليها، قال فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. والقبل بعد، ها الخلط دائما أين يأتي، تنسى إيش القبل وإيش البعد. إذن هنا حتى نفهم، إذا لم يترجح عندك أحد الطرفين تبني على الأكثر مع الأقل، أقل اللي هو اليقين، تسجد قبل أم بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل. الصورة الأخرى ترجح عندك، إما الثلاثة ترجحت أم الأربعة ترجح عندك، تبني على ما ترجح عندك وتسجد للسهو ثم تسلم وتسجد بعد التسليم. وإذا قلنا تسجد قبل التسليم وبعد التسليم، لا تعيد التشهد فيما بعد التسليم مثلا، يعني لو أن الإنسان سلم وسجد سجود السهو ورجع ثم عاد وسجد سجود السهو ثم رجع، لا يتشهد بل يسلم مباشرة، واختيار شيخ الإسلام هو ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث، لأن النبي قال ثم ليسلم، ولو تشهد لذكر الصحابة هذا مع الحاجة لذكره. وإذا تشهد الإمام هل تتبعه في تشهد؟ سؤال وجيه ليس لي عليه جواب، أنا عن نفسي لا أتشهد بل أنتظر، فهمت؟ أيضا. إيه نعم. لمن مالك على هذا المذهب؟ لا نعم، لمن مالك هو الذي يرى التفصيل في الزيادة بعد والنقص قبل على مذهب التشهد. نعم. لمن مالك يرى يرى يرى يرى إعادة التشهد، هكذا قرأت. نعم يرى التشهد، لكن على كل في ما قرأت من كتب مالكية، هذه هي هناك روايات في المذهب، لكن المذهب المالكي هو الذي على هذا التفصيل، إن كان المصنف لم يصرح به، أن الزيادة بعد والنقص قبل والشك. وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز لما علق على سجود السهو من زاد المعاد، قال لما صدرت رسالة ابن عثيمين، وزال حيا في ذاك الوقت، قال لما صدرت رسالة الشيخ ابن عثيمين في سجود السهو، قال مكثت أياما أتأمل فيها، تذكر هذا الكلام؟ قال أياما، قال لطلبته صالح الشيخ، لما كان يشرح في سجود السهو نافع على كل هذا الشريط وقصير، علق على سجود السهو من زاد المعاد لابن القيم. قال فلما خرجت رسالة ابن عثيمين قال بقيت فترة أياما أظن هكذا قال أتأمل فيها، وجد أن الأمر ليس بالهي، قال حتى فهمتها. هذه رسالة ابن عثيمين بسيطة يعني، بسيطة بالمعنى المتأخر ولا كلمة البسط التوسع يعني، صفحاتها قليلة، لكن ظهرت للشيخ صالح أنها صعب تطبيقها. قال فلذلك أرى أن المذهب الأرجح هكذا قوله يعني تقريبا، أن ما عليه جماعة من أهل العلم أنك دائما تسجد قبل التسليم إلا ما ورد فيه الدليل الواضح كالصور هذه المعينة، أما باقي الأمور لا تشغل نفسك، اسجد قبل التسليم ومر. وعندي خلط قبل وبعد لعلها قبل. محمد بزمول عنده في رسالته الترجيح بحث هذه المسألة وخلص إلى هذه النتيجة، قال خلاصة القول قبل وانتهى الأمر، وجاء بحديث في هذا. فهمتم؟ تحتاج مني بحث قبل وبعد، وإن كان الذي يغلب على ظني أنها قبل، يعني دائما تسجد قبل التسليم في كل الصور التي تعرض لك إلا في الحالات الخاصة هذه. وقد نبه على هذا الصديق حسن خان في الروضة الندية، لا أدري هل وقفت على كلامه في هذا، نبه على هذا الصديق حسن خان وقال أن الصور التي جاء فيها أمر خاص على النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجب أن تقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا سجود السهو واجب طيب، لكن تقديمه وتأخيره ذهب جماعة إلى أنه مستحب، فردوا عليهم رد عليهم الآخرون وقالوا لا، يستحب فيما كانت الصورة فيه خفية، أما ما ورد النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد التسليم يجب عليك أن تسجد فيه بعد التسليم، ولعل هذا القول متوجه. أنا أضرب لكم مثالا، لو أن إنسان صلى صلاة العصر وقام إلى ركعة خامسة ثم نبه ونزل، يسجد قبل أم بعد؟ طيب لو قال أنا سأسجد لكن سأسجد قبل، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الآخرون يرون جواز هذا، قالوا بما أنه سجد لا إشكال قبل بعد، لكن الصحيح أن قبل دائما إلا في هذه الصور الواردة بعينها. هنا ماذا تفعل؟ تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الأقرب والأحوط، لأن الأصل الاتباع. فهمتم؟ ولعل والمسألة تحتاج مزيد بحث. قال مازال الوقت ولا ليس عندي ساعة، نبهوني إذا دخل. طيب المسألة الثالثة، متى يسن؟ قال يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام. وما حكم القراءة في الركوع؟ للتحريم أو للتنزيه؟ للتحريم، وكذلك في السجود هي للتحريم على الصحيح. قال كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم، إذا نسي أحدكم، قال لقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وانظر هنا عبارة المؤلف دقيقة، إيش قال؟ قال إذا مثلا في الركوع قرأ شيئا زائدا في الركوع، مثلا في الركوع أصبح يدعو الله، ده ليس من السنة الركوع، قال المسلم أما من الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فسألوا الله ما شئت. فلو أن هنا ماذا قال المؤلف؟ قال قرأ في الركوع ثم قال بعد قال مع الإتيان بالقول المشروع، لأنه لو قرأ قرآن فقط في الركوع ولم يقل سبحان رب العظيم، هل نقول يسن هنا سجود السهو؟ بطل لا، هو ركع ولم يترك ركنا، هو ترك واجبا وهو التسبيح. إيه إذن سجود سهو يصبح سنة واجب؟ أحسن، تصبح واجب. ولذلك هو تحرز بقوله مع الإتيان بالقول المشروع، يعني أنه ركع فقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ومرة تكفي لكن أقل الكمال ثلاثة، سبحان ربي العظيم، ثم قرأ القرآن. هنا قام بالركن وقام بالواجب لكنه زاد عليه أمرا، فهنا يسن له سجود السهو ولا يجب. فهمتم المسألة؟ واضحة ولا أشكال؟ إيش؟ لا هو هنا قال مطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبله، نعم لا ذكر سجدتين، لكن فيما أذكر جاء في حديث ولابد أن أرجع لأتأكد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي عام هذا قبل وبعد. الحديث الذي الرواية التي ذكرت لكم فيها قبل فيها ذكر قبل بهذا اللفظ فهمت؟ فلو هذه الرواية كما ذكرت لكم إذن يصبح دائما قبل إلا في هذه الصور المعينة واضح الأمر؟ أما أن تقول للناس زيادة ونقصان طيب إذا اجتمع في نفس الصلاة زيادة ونقصان إيش نفعل؟ تتحير. وهنا مسألة نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال إذا زاد أمرين ونقص أمر قال إيش يفعل؟ هذه سهلة هذه نعم سهلة سهلة من حيث أن الاثنين أكثر من واحد لأن يغلب سجود البعد. قال إذا استويا ذهب بعض العلم إذن يغلب السجود أظن القبلي للحديث الذي ذكرت ولقول لي أن الأصل أنه لم يزد كلمة نحوها لا أدري حصل علل هذا. فالمسألة فيها تفريعات فلا تنضبط أحيانا ولذلك بعض الناس حين يختلفون بعض الصلاة يقول نحن زدنا الآخر يقول لا نقصنا. طيب لمن سنسلم؟ إذن نقول للناس هذه الصور نعلمها الناس ثم نقول وما خلاف ذلك تسجد دائما قبل التسليم فهمتم؟ وبعض الأمور يقع فيها العوام يظنون أن النقصان من هم بالنقص يسجد سجود قبلي. إيش معنى هذا؟ عند العوام صورة الصورة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الركعة الثانية والثالثة ثم قام وسجد بعدا قبل سلم في العصر في الركعة الثالثة فلما نبه أتمها وسجد قبل أم بعد؟ بعد. ليش؟ لأنه زاد طيب زاد سجود زاد تشهدا لا تعلم هكذا زاد تسليم زاد تسليم هذا ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قلت أنا؟ يعني زاد قلت نعم زاد نعم زاد ولكن قلت أنا الضابط نعم لكن أنا الآن ما زلت لم أنهي سترى ماذا أريد. وإن كاننا نقول زيادة نقول هذا صورة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا في الصلاة ماذا زاد؟ تسليم زاد التسليم. طيب على هذا القول أنا أتمشى مع هذا القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يرى الزيادة والنقص مذهب الإمام مالك هذا. فعلى هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم هنا زاد تسليمة في الصلاة وسجد بعدها. العوام على ما لمست منهم أنهم يقولون إذا سلم رجل في الركعة الثالثة أو الثانية من صلاة العصر عند العوام يسجدون قبل. ليش يقولون؟ لأنه هم بالنقص لأنه نقص ركعة لكنه في الحقيقة الأمر زاد ما هو نقص. فهمتم ماذا أريد أن أقول؟ هذا دائما يفعلونه يقولون هو هم بالنقص تحاسب الناس على ما هموا به حقيقة الأمر أنه زاد ولذلك هذا القول صعب تطبيقه. نعم يكفي. المسألة الرابعة على كل العنوان الفقه الميسر مع هذا لا أظن يكون ميسر. قال المسألة الرابعة موضعه وصفته. قال لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين قسم دل على مشروعيته قبل السلام هنا يوضح قسم دل على مشروعيته قبل السلام والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. قد يكون هذا يقوي ما ذكرت لكم من الرواية لكن رد جماعة هذا القول وقالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على تلك الصفة. ومعلوم أن الإعمال أولى من الإبطال يعني العمل بكل النصوص أولى من الأخذ ببعض وترك البعض الآخر وهذه قاعدة عظيمة. إعمال كل النصوص أولى من العمل بالبعض وترك البعض الآخر فإذا أمكن الجمع لا نذهب إلى النسخ وما إليه من الأمور. المسألة الأخرى قال صفة سجود السهو. قال سجدتان كسجود الصلاة يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنها بمجموعها الحافظ بن حجر في الفتح وأشار إلى هذا، لكن أعلم أن جماعة ضعفوا هذه الأحاديث وإن كثرت أو إن جاءت من طرق مختلفة. طيب، هنا مسألة وليس عندي جواب عليها، ومن عنده علم فليفدنا. إذا قلنا بوجوب قول ربي اغفر لي بين السجدتين، طيب هل بين السجدتين هاتين في سجود السهو تقول هذه الكلمة أم لا؟ أنا ليومنا هذا ليس لي عليها جواب. فهمتم المسألة؟ أنت تقول؟ أنا كنت أقول، ولكن سبحان الله أنا لم أستعلم. المسألة تحتاج سؤال. صحيح، تحتاج إلى، لو كانت هذه المقولة مقرونة بركعة فأنت فقد قلتها في تلك الركعة. قد يقول القائل يعني نبني على ما نفعله في الصلاة المعتادة، ربما صحيح ولا أسهل يعني بدي في الذهن يعني ربما. نسأل على المفيد تحتاج سؤال. وكذلك هل تعيد تكبيرة الإحرام مثلا أنت قائم؟ نعم. ماشي، إيش الراجح في هذا؟ لا أدري. لا تدري؟ تدخل في الصلاة؟ لا، تدخل ظهر تكبر مباشرة. نعم، تكبر يعني تكبر مع رفع اليدين. نعم، كانها تكبر. الرفع هذا مقرون بكل تكبيرة، لكن أصل التكبير أنا ما فهمت أنك تكبر. إيه نعم، كأنك تدخل في الصلاة. إيه، لأنك ستدخل فيها من جديد. طيب، وإذا نهيتها تسلم. إيه نعم. قلت يعني هل نقول ربي اغفرني وكذلك هل نقول الله أكبر؟ نعم، النبي سمع كبر في وفي ثانية. طيب، لابد أن نأتي بالفروع لابن مفلح. هذا الموضوع أكثر تحتاج على كل يعني التسمية، ولذلك العلم لا يؤخذ من الأسئلة والأجوبة، تأخذ المسألة تأصيلا. فإذا أصلت المسألة تفهم أنت إيش صورة المسألة. السهو واضح يفعل لماذا، بين عندك الأحاديث الأربعة التي عليها مدار سجود، حديث ابن بحينة وعبد الله بن مسعود وذي اليدين وغيره. تأخذ هذه الأحاديث أبي هريرة أربعة، تأخذ هذه الأحاديث أو خمسة، تعرف المسألة صورها، التفريعات التي تأتي هذه يسأل فيها العلم. لذلك تجد العلماء إذا شرح مثلا الشيخ ابن عثيمين يشرح البلوغ أو يشرح الذات، بعد شرحه الطلبة ينهالون عليه بالأسئلة بلا توقف. ليش؟ لأن ربما بعض الأسئلة لم تكن حاضرة في أذهانهم قبل الدرس، فإذا تعمقت أتت الأسئلة. فمن أراد أن يبني علمه بالأسئلة ثم يرجع إلى الآخر فقد عكس الأمور، وهذا لا يفلح ولا يحصل علم. ولذلك مثلا أنا عندي فتاوى اللجنة الدائمة، لو أنا اعتمدت في التفقه إلا على اللجنة ما حصلت فقها، لكن تحصل مسائل وفتاوى متفرقة. أما أنك تقرأ الفقه ثم ترجع للفتاوى فالفتاوى تعطيك تطبيقات عملية لتلك الفتاوى في مسائل التوحيد وفي مسائل التعبدات وغير ذلك. وقد أولي الفائدة ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز قال مرة كان رجل في الحج يسأل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان رجلا ذكيا معلما بين قوسين بيداغوج، يعني كان بيداغوجيا قويا في التعليم رحمه الله. قال فكان الطالب هذا يأتي للشيخ عبد الرزاق ويقول له يا شيخ طيب لو أن قال أجاب ربما سؤال ثاني، بعدين الشيخ عبد الرزاق قال لن تحصل العلم بهذا. ثم قال بين له، قال هذا تعطيك نتف ولا تعطيك علما، قال تعلم ثم اسأل، أما أنك تبدأ بالسؤال لتتعلم هذا لا يستقيم أبدا. فلا بد الإنسان أن يكون متمكن من المسائل التأصيلية ثم تأتي المسائل الأخرى. ولذلك محمد بن إبراهيم قد ذكر هذا أيضا الشيخ صالح في بعض دروسه لعلها في أداب السؤال، درس عظيم. محمد بن إبراهيم أرسل إليه رحمه الله، أرسل إليه أحد القضاة سؤالا مكتوبا، توجه به إلى سماحته يسأله سؤالا في مسألة. ماذا أجابه الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال له هذه مسألة مبحوثة في كل كتب الفقه ولكنك رجل كسلان، والسلام. رأيت؟ هو كان يستطيع أن يجيبه لكن أراد أن يؤدبه. المسألة هذه موجودة مبحوثة، لا تسأل محمد بن إبراهيم على مسألة موجودة في كل كتب الفقه. فهمتم؟ فلا بد من تفصيل المسألة. ما عندك شيء؟ طيب، دخل الوقت. أنت تحب الكرة أنت مش طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد سيبين فينيغة سيزور من عندك قلم يعطيني حتى عندك قلم عندك قلم قلم نعم تفضل شكرا جزاك الله خير لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة مين ولا سلو سلو سلو هم يقولون المأمون